الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه اختصار علوم الحديث النوع 29: معرفة الإسناد العالي والنازل. قال: ولما كان الإسناد من خصائص هذه الأمة، وذلك أنه ليس أمة من الأمم يمكنها أن تسند عن نبيها إسنادا متصلا غير هذه الأمة. الإسناد العالي والنازل، المراد بالإسناد العالي هو الإسناد الذي يكون رجال سنده أقل عددا من سند آخر. فإذا جاءنا حديث رجال إسناد هذا أقل عددا ورجال إسناد هذا الحديث نفسه أكثر عددا، قلنا عن الأول بأن إسناده عال، وعن الثاني إن إسناده نازل. وهذا يعني الإسناد العالي مقدم، بشرط أن يكون الإسناد العالي صحيحا، يتوفر في رجاله ما ينبغي أن يتوفر في النقلة الذين يعتد ويعتمد على حديثهم. ما إذا كان ضعيفا فلا عبرة به. واضح؟ إذا كان الإسناد، إذا كان الحديث حديث واحد جاء بإسنادين، أحد الإسنادين أقل عددا والإسناد الآخر أكثر عددا، فإن هذا مقدم بشرط أن يكون كلا الإسنادين يعني معتبرا صحيح. واضح؟ ما فائدة علاق الإسناد العالي؟ أرغم أن الحديث إذا رواه العدل الضابط فهو حديث معتبر ومقبول، إلا أن زيادة العدد يعظم معها احتمال الخطأ والنسيان والسهو. فمهما كان العدد قليلا كان الحديث وكان الخبر أبعد عن هذه الأمور. احنا نحكم للحديث بالصحة إذا توفر فيه شرط الصحة أو شرط الحسن، ولكن هذا لا يمنع أن يكون أن تكون كثرة العدد مالها يعني يتسبب عنها ما لا يتسبب عن قلة العدد. يعني خبر مثلا، خبر نقله لك واحد مثلا حضر يامس أمس في مسجد من المساجد أو في شارع من الشوارع ونقل لك خبرا، وهذا الذي نقل لك الخبر هو يتوفر فيه شرط اعتبار الخبر. هذا الخبر نفسه نقله لك شخص عن شخص حضر الواقعة، أيهما يكون أسد وأقوم؟ الأول. لماذا؟ لأن هذا الخبر حضره شخص وأخبر به شخص آخر، وهذا الشخص الآخر أخبرك به، والحالة الأولى أخبرك الرائي، أخبرك الحاضر، أخبرك المستمع. واضح كيف؟ لهذا عندما تقل الوسائط في الخبر يكون أقوى. واضح؟ يعني واحد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم كلام انتعه صحابي، هو ليس مثلك، هذا الذي سمع منه هو ليس مثلك وشافه هو. أنت نقل إليك الخبر، الخبر هذا يعمل به وهو صحيح إذا توفر فيه شرطه، ولكنه يكون ليس يعني في القوة، ليس كغيره مما قلت وسائطه. واضح؟ لهذا كان الإسناد العالي يعني مرغوبا فيه مقدما، يطلبه الناس. ولهذا الإنسان ربما يسمع مثلا، افرض أن عالما موجود محدث الآن، واحد يأخذ مثلا الحديث ويرويه عمن رواه عنه، إن استطاع أن يسمعه من صاحبه نفسه وهو موجود هذا أو لا، كضمام بن ثعلبة مثلا، أو سمع هذا بلغه هذا ثم وافد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسمع منه. فتطلب الإسناد العالي بشرطه وبمقوماته أمر مرغوب مطلوب. واضح كيف؟ الإمام ابن كثير ذكر أن الإسناد مش غير علو الإسناد، الإسناد من خصائص هذه الأمة، يعني الأمم السابقة ما عندها إسناد. لو كان جيل عن اليهود والنصارى تلقى كتبهم اللي راهم عندهم من عندهم، واش من إسناد عندهم؟ ما عندهم إسناد، لا إسناد عندهم. أحيانا ربما يكون بينهم وبين الخبر الذي يعزونه وينسبونه إلى نبي من الأنبياء، وهؤلاء الأنبياء يعني المؤمنون يؤمنون بهم جميعا، يعزون إليهم هذا الخبر، ربما بينهم وبينه قرن، والقرن ممكن يكون فيها 4 تاع الناس. واضح؟ فالإسناد من خصائص هذه الأمة. انت بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجال تاع إسناد، رجال معروفون مترجم لهم، لأن العلماء يستبعدون المجهول، يستبعدون الفاسق، يستبعدون المبتدع على تفصيل فيه، يستبعدون المختلط وهكذا. فإذا ثبت أن هذا الإسناد صحيح، وأن هذا قد شافه أخذ عنه إما بسماع وإما بإقراء وإما بإجازة على ما تقدم، فهذا الخبر صحيح. فإذا مع هذا، مع هذا التحري، إذا كان الإسناد أقل عددا يكون أقوى. لكن لا ينبغي الإنسان أن يطلب الإسناد هذا العالي كيف ما كان، قال خلاص أنا أنت راك رويت الحديث يا صاحب الكتاب مثلا، رويت هذا الحديث بخمسة رجال، أنا أرويه بثلاثة، هنا ربما فيهم كذاب، هذا ما ينفع. لأن هذا المخشية، هذا المخشية من الإسناد العالي مع سلامة رجاله من مما يرد به الحديث، هذا أمر المخشي برك، لكن في الظاهر ما كان مخشية، نحن نأخذ به. هذا في هذا راه محقق. كيف هو محقق؟ في كذاب، في مختلط، في مجهول. فتطلب الإسناد العالي مطلوب، ولكن بقيده وشرطه. والإسناد من خصائص هذه الأمة، ليس هناك أمة من الأمم تجزم بما نقل عن نبيها إلا المسلمون، كاش حاجة. فصان الله تعالى دين هذه الأمة بهذه الخصيصة، لهذا قال ولما كان الإسناد من خصائص هذه الأمة. أنت عندك القرآن متواتر وعندك الحديث منقول، فما تأخذ بالمقطوع بالمنقطع، ما تأخذ بالمعضل المرسل، مع أن الأئمة الكبار أخذوا به، المحدثون لا يرونه، ما كانش، تأخذ بالمتصل الإسناد منك والله، من الكتب التي تواتر نقلها عن أصحابها، الكتب الستة بما فيها الصحيحان وغيره، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت وأنت تأخذ بشيء في مأمن من أن يدخل السنة شيء دخيل، ما كان. إذن هذا من خصائص الأمة، وهذا من حفظ الله تعالى للدين، لأن الله تعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن حفظ القرآن، والقرآن بيانه بالسنة، من حفظ القرآن حفظ ما يبينه. ولذلك يجي واحد يخرط عليك يكذب عليك يقول لك أنا قرآني، يقول لك قرآني ويرد السنة، يكذب. اللي يرد السنة ويقول أنا قرآني هذا كذاب أفاك، لأنه لا يمكنه أن يحصل على تفاصيل ربما 99% من العبادات العملية إلا من ده. كيدير يزكي هو؟ كيدير يحج؟ كيدير يفعل؟ ما يقدر، والله لا يقدر، يغرق من الدين إن زعم هذا. إذن حافظ الله تعالى السنة بهذا، لأنها بيان للقرآن. فلا، القرآن محفوظ المتواتر عند المسلمين، واحد من يمشي يزيد حرف. أنت تكون في مجلس أحيانا يكون فيه شوي حفاظ، يغلط الإنسان في كلمة قاعد نصنو، هذا حفظ، حفظ. المسلمون حافظون القرآن في الصدور وفي السطور، السنة عند الجهابذة نتاعها أيضا. ولهذا ذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى والإمام ابن تيمية إلى أنه لا يجوز أن يضيع من الأمة كلها حديث، الأحاديث بالآلاف، بعشرات الآلاف. قال هذان الإمامان لا يجوز، لا يجوز، واضح، أن يضيع من الأمة كلها حديث بطبيعة واحد، إذا كان ضياعه بمعنى لا يوجد في ذلك الحكم إلا هو. يمكن مسألة يكون في هذه الأحاديث ولا 4 أحدهما يغني، أما إذا كان هذا الحديث يتوقف عليه حكم يستحيل أن يضيع من الأمة كلها، ما يعرفهاش 99% منها، طيب يعرفها واحد. لماذا؟ لأن هذا من تمام حفظ الله تعالى لدينه. والدين ما هوش محفوظ غير بالواجبات والمحرمات القطعية، الدين محفوظ بالواجبات والمحرمات بطبيعة الحال، هذه فعلا وهذه تركا، وبالمكروهات وبالمندوبات وبالمباح، كل الدين محفوظ، هذا كله من الدين، هذا من كمال الدين، هذا من تمام الدين. قال: وذلك أنه ليس أمة من الأمم يمكنها أن تسند عن نبيها إسنادا متصلا غير هذه الأمة، فلهذا كان طلب الإسناد العالي مرغبا فيه، مرغبا فيه، كما قال الإمام أحمد بن حنبل: الإسناد العالي سنة عمن سلف. وقيل ليحيى بن معين في مرض موته: ما تشتهي؟ قال: بيت خالي وإسناد عالي. علاش بيت خالي؟ الله يبارك فيك. الأصل في خالي أن يقال خال من غير ياء، الله كراء عندكم؟ نعم، بالياء. هو الأصل هذا اسم منقوص، فإذا نوّن حذفت ياءه. بيت خالي وإسناد عالي، إسناد عالي علاش؟ يعني يكون أقوى من غيره، وبيت خالي ريح فيه باش يقرأ باش ينفرد. ولهذا تداعت رغبات كثير من الأئمة النقاد والجهابذة الحفاظ إلى الرحلة إلى أقطار البلاد، يسمع ثم، ولكن ربما يسمع بشيخ أسن أكبر مثلا يريد أن يستمع إليه، لأنه ربما يكون إسناده أقل من إسناد ذلك الذي سمع منه قبله. ثم وإن كان واش قال: ولهذا تداعت رغبات كثير من الأئمة النقاد والجهابذة الحفاظ إلى الرحلة إلى أقطار البلاد طالبا لعلو الإسناد، وإن كان قد منع من جواز الرحلة بعض الجهلة من العباد. أي سبحان الله، وصف العباد لم يمنع عنهم أن يوصفوا بالجهل. اتقوا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل. العابد يشوفوه الناس مدربل، تقول لي وراه بقات الدربلة ضروري. المتصوفة في هذا الزمان قاعد تركوا ما كان عليه متقدموهم تاع الدربلة والمرقعات، إيه لخاطرش كانت ربما أكاذيب، فإذا بها الآن خلاص ظهر الصح، ظهر كان حتى الدربيل مش مليح، فإذا كان يدربل باه ينشهر، هذه شهرة وهذه شهرة، واضح؟ لكن ذلك خلاص ما بقى الدربيل، راهي الفنادق الضخمة الفخمة والدراهم زيد كيف قال؟ قال: وإن كان قد منع من جواز الرحلة بعض الجهلة من العباد فيما حكاه الرام هرمزي في كتابه الفاصل. ثم إن علو الإسناد أبعد من الخطأ والعلة من نزوله، أبعد يعني ما يليق لكش أنت تجي مثلا تجي تقول هذا إسناد عالي وهذا إسناد نازل، هذا ما يليقش إنسان يقع فيه، يمكن أن يرجح هذا على هذا، فهذا من المرجحات عند التعارض، لكن لا ينبغي أن يرد الإسناد النازل لمجرد أنه نازل، لا، يمكن أن يرجح به. وقال بعض المتكلمين: كلما طال الإسناد كان النظر في التراجم والجرح والتعديل أكثر، فيكون الأجر على قدر المشق. هو قالوا اللي هؤلاء آثار الإسناد النازل على الإسناد العالي. بماذا؟ قال لك الإسناد النازل راه يكون فيه الرجال كثير، تروح تفتش عن أسمائهم والله عن كناه والله عما قاله العلماء فيهم لتقبل منهم من يقبل وترد من يرد، فتكثر المشقة، وإذا كثرت المشقة عظم الأجر، فكان الإسناد النازل من هذه الحيثية خيرا، هذا مردود. المشقة التي يؤجر عليها الإنسان هي التي يعني لا بد منها، يعني أنت عندك جامع ذاك على 400 متر تقول نروح نبعد ونجيه من كيلومتر، لا لا هذا سفة، هذا حمق. يعني عندك جامع ذاك تقول الخطوات نتاعي التي يرفع الله تعالى لي بها بإحداها بإحداهما درجة ويحط عني بالأخرى، سيئة تقول لا يليق نكثرهم، شان دير يليق نبعد ونجيب، لا أنت تتعب خيلك في باطل. فالمشقة التي لا بد منها المشقة التي لا بد منها، يعني أنت بشر السائرين في الظلمات إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، لقيت الله سبحانه وتعالى أكرمك وعندك المصباح ولا باس عليك، تقول نطفي المصباح ونروح في الظلمة، حمق ما عندك عليها وين. إذا ما كانش نهار تفضل ما لا باس جبها لك ربي، ثم السير في الظلمات يمكن حتى مع الضوء إن شاء الله راك في الظلمات لأنك في الليل، وإن كان الظلمات فيها مشقة بصح الظلمات إذا كانت لا بد لك منها، ما أنك ترتكب حماقة يعني تقول ندبر على الظلمة، ماذا بينا على الضوء؟ الضوء اذكر ربي مليح، ما تخاف لا تعثر ولا تطيح، هذاك الضوء راه يوفر لك، يوفر لك طمأنينة، يوفر لك راحة. كذلك أنت لما يكون جامع قريب لك هي روح بكري وريح في الجامع، فتحصل على الفضل الذي يحصل عليه البعيد. هذه المسائل بعض الناس يقعون فيها، كما هذا ولا قال لك لا لا لا هو الإسناد العالي الإسناد النازل ماله فيه مشقة، ومشقة أنت وش دخلك فيه تتحوس على المشقة؟ يعني نعم أجرك على قدر مشقتك إذا لم يكن لك من ذلك بد، أما إذا كان لك بد فدعك من هذا. لكن راك تشوف كما الإمام ابن كثير شعار الصبر على هؤلاء، مش كيفنا احنا يا نتقلقوا. أقال وقال بعض المتكلمين، شوف كذا وقال بعض المتكلمين يذكرها ببرودة ما يتقلق، كلما طال الإسناد كان النظر في التراجم والجرح والتعديل أكثر فيكون الأجر على قدر المشقة، وهذا لا يقابل بما ذكرناه. راك تشوف حتى وكأن ابن كثير رحمه الله أقره على هذا، ولكنه قال هذا لا يقابل، يعني على افتراض أن هذا الذي ذكره من الأجر حاصل لكن لا يقابل بالمزية التي في الإسناد العالي. راك تشوف الأئمة انت على هؤلاء العلماء كم يصبرون على بعض الأقوال اللي يعني ما عندهاش، لكنهم يصبرون عليها. قال وهذا لا يقابل بما ذكر ما لا يقابل ما ذكرناه والله أعلم. وأشرف أنواع العلو ما كان قريبا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأما العلو بقربه إلى إمام حافظ أو مصنف، مش منصف، شا عندكم اللي عنده منصف يصححها، إذا كان إماما حافظا تقيا راه منصف أيضا، لكن هنا المقصود مصنف، والله مصنف، إلى إمام حافظ أو مصنف أو بتقدم السماع، فتلك أمور نسبية. قد تكلم الشيخ أبو عمرو ها هنا على الموافقة وهي انتهاء الإسناد إلى شيخ مسلم مثلا، والبدل وهو انتهاء إلى شيخ شيخه أو مثل شيخه، والمساواة وهو أن تساوي في إسنادك الحديث للمصنف، والمصافحة وهي عبارة عن نزولك عنه بدرجة حتى كأنه صافحك به وسمعته منه. وهذه الفنون توجد كثيرا في كلام الخطيب البغدادي ومن نحى نحوه، وقد صنف الحافظ ابن عساكر في ذلك مجلدات، وعندي أنه نوع قليل الجدوى بالنسبة إلى بقية الفنون. يعني هو يرى بأن التفصيل في هذا النوع من هذا التفصيل في النوع من الإسناد العالي والنازل إلى هذه الأمور والتقسيمات يعني قليل الجدوى، لكن ما قالش قليل الجدوى مطلقا، بل قال قليل الجدوى بالنسبة إلى غيره من الفنون الأخرى التي ينبغي أن يصرف لها الجهد أو أن يصرف فيها الجهد. لا بأس. وش قال؟ نكمل قبل الله ثم بعد ذلك لعلنا نرجع إلى تفصيل شيء مما سبق. فأما من قال إن العالي من الإسناد ما صح سنده وإن كثرت رجاله، يعني هذا أناس آخر قال الإسناد العالي وشنو ما صح سنده وإن كثرت، لا هذا اصطلاح خاص، أما الإسناد العالي المقصود به ما قلت رجاله بالنظر إلى إسناد آخر لنفس الحديث. أما يقول ما صح سنده، الكلام ليس إلا في الإسناد الصحيح مش في الإسناد الضعيف. لا مقارنة بين إسناد عال ضعيف وإسناد نازل صحيح، هنا يؤثر الصحيح، الكلام مش في هذا، هذا اصطلاح خاص. وماذا يقول هذا القائل فيما إذا صح الإسنادان، هذا عالي وذا نازل، لكن لكن المفروض لكن أحدهما أقرب رجالا. وهذا القول محكي عن الوزير نظام الملك وعن الحافظ السلفي. وأما النزول فهو ضد العلو وهو مفضول بالنسبة للعلو، اللهم إلا أن يكون رجال الإسناد النازل أجل من رجال العالي وإن كان الجميع ثقات. أحيانا ربما هذا إسناد عالي وهذا إسناد نازل وكلا الإسنادين صحيح، لكن هذا رجاله أجل من هؤلاء. هذا سبق لنا في الكلام على أصح الأسانيد. هنا الموازنة بين إسنادين أحدهما نازل والآخر عال وكلاهما إسناد صحيح، ولكن رجال هذا الإسناد أجل أكثر علما أكثر فقها من هؤلاء. فهنا يرجح العلماء بين الإسنادين العالي والنازل فيرجحون النازل. ولهذا قال كما قال وكيع لأصحابه أيما أحب إليكم، يعني أيما أحب إليكم، الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود؟ أكم شوفوا الأول عال، قالوا الأول، لماذا الأول عال ورجاله ثقات سند صحيح؟ فقال الأعمش عن أبي وائل شيخ عن شيخ، وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود فقيه عن فقيه، وحديث يتناوله الفقهاء أحب إلينا مما يتداوله الشيوخ. فهذا ترجيح بين إسنادين أحدهما عال، كلا الإسنادين صحيح لكن أحدهما عال والآخر نازل، والنازل رجاله ماذا؟ يعني أجل وأكثر علما وأرسخ فقها. نرجع إلى أنواع العلو التي ذكرها في قوله، وقد تكلم الشيخ أبو عمرو هاهنا على الموافقة وذكر البدل والمساواة والمصافحة، نتكلم عليها في كلام يعني مختصر. علو الإسناد أنواع. العلو وش معنى؟ تكون قريب، إما أن تكون قريبا من مصدر الخبر، والمصدر احنا عدنا في الحديث شكون؟ رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فعلو الإسناد أنواع، الأول القرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بحيث يكون بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم إسناد هو أقل بالنسبة إلى إسناد آخر، وهذا أعظم أنواع العلو وأجلها بشرط أن يكون الإسناد صحيحا، هذا ما لا نزاع فيه، واضح؟ طيب. النوع الثاني الإسناد إلى إمام، علو الإسناد إلى إمام من أئمة الحديث، مثلا كالأعمش وابن جريج ومالك وأحمد وغيرهم، فهذا علو نسبي بالنسبة إلى إمام من أئمة الحديث، بحيث يكون ما بينك وبين هذا الإمام أقل رجالا مما بين شخص آخر وبين هذا الإمام. كيف يسمى هذا؟ علو بالنسبة إلى إمام من أئمة الحديث. النوع الثالث علو الإسناد بالقرب من كتاب من كتب ودواوين الحديث المعروفة، كمثلا صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو سنن أبي داود أو غيرها من دواوين السنة، فهذا إسناد مقيد، إسناد عال مقيد بكتاب من كتب الحديث، واضح كيف؟ إذن إسناد عال وهو أن يكون الإسناد قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم رجاله أقل، إسناد إلى إمام أئمة الحديث، إسناد إلى كتاب وديوان من دواوين السنة، إسناد عال يسمى علو تقدم الوفاة. أنت رويت عن شيخ وشخص آخر روى عن شيخ روى عن شيخين آخر، لكنك رويت أنت عن شيخ وفاته تقدمت وفاة هذا الذي روى عنه غيرك، هذا أيضا يعتبرونه داخل الفش في معنى العلو. وعلو سببه تقدم السماع على الشيخ. واحد سمع على الشيخ مثلا منذ 60 سنة وشخص آخر سمع منه منذ 40، فهذا ماذا؟ هذا أيضا يدخلونه في، لأن هذا سمع منه قديما وهذا سمع منه، فهذا أيضا يدخلونه في العلو. هذا كله علو نسبي. عاودوا، قرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم علو، هو قرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أجله. قرب من إمام أئمة الحديث، قرب من كتاب وديوان من دواوين السنة، تقدم الوفاة تقدم السماع. كم هذه؟ 5. النوع الثالث اللي هو علو الإسناد بالقرب من ديوان من دواوين الحديث مقسمينه إلى 4 أنواع. فهمنا 5 أنواع تاع العلو. النوع الثالث جعلوه 4 أنواع هي التي أشار إليه الإمام ابن كثير. الموافقة هذا نوع أو صورة من صور القرب من ديوان من ديوان دواوين الحديث. الموافقة، البدل ويسمى الإبدال، المساواة، المصافحة. هذه الأنواع الأربعة وين داخلة؟ تحت الثالث. واضح. الموافقة، الموافقة أن تروي بإسنادك مثلا إلى شيخ صاحب الكتاب برجال أقل من رجال سنده. شيخ صاحب الكتاب، شيخي صاحب الكتاب، مثلا مسلم يروي عن يحيى، يحيى يعتبر، يحيى بن يحيى الليثي، ياك يحيى يعتبر شيخا مسلمين. جئت تروي الحديث إلى يحيى بسند أقل من سند مسلمين، فهذا يسمى موافقة، تروي حديثا رواه مسلم عن شيخ مسلم برجال أقل من رجاله عددا، فهذا يسمى موافقة. واضح كيف؟ والله ما هوش واضح. واضح. النوع الثاني الإبدال، أن تروي الحديث الذي رواه صاحب الكتاب عن شيخ شيخه أو من فوقه بعدد أقل من رجال سنده، هذا يسمونه البدل أو الإبدال. واضح. فإذا روى مسلم عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فأنت تأتي فتروي الحديث عن مالك عن نافع عن ابن عمر ويكون سندك أقل من سند مسلمين، فهذا يسمى بدلا أو إبدالا. المساواة أن تروي الحديث الذي رواه صاحب الكتاب بإسناد غير إسناد صاحب الكتاب مع مساواة سندك لسنده في العدد، هذا يسمى مساواة. النوع الأخير يسموه المصافحة، أن تروي حديثا رواه صاحب ذلك الكتاب من كتب السنة أن يرويه شيخك لا أن ترويه أنت عن شيخ صاحب الكتاب أو عمن فوقه، فكأنك قد صافحت مثلا مسلما الذي روى شيخك ذلك الحديث الذي رواه عن شيخه أو عمن فوقه بإسناد مساو لإسناده في العدد. فهذه أربعة أنواع يذكرها المحدثون، إشار إليها ابن كثير ولم يريد أن يعرج عليها لأنه رأى الحديث عنها وتمضية الوقت فيها أقل جدوى من غيرها من الأنواع. أعود فأقول إن علو الإسناد جعلوه خمسة أقسام: علو إسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أجلها، علو إسناد إلى إمام أئمة الحديث، علو إسناد إلى ديوان من دواوين الحديث، علو إسناد معناه تقدم وفاة الشيخ عمن روى عنه مثلا، عمن روى عن شيخ يعني مثلا آخر تأخرت وفاته، علو إسناد بتقدم السماع. النوع الثالث قسموه إلى موافقة بدل مساواة مصافحة، وهذه التي أشار إليها ابن كثير عندما قال: وقد تكلم الشيخ أبو عمرو هاهنا عن الموافقة وهي انتهاء الإسناد إلى شيخ مسلم مثلا، أكتشف لأنه هو سمى اختصار علوم الحديث، والبدل وهو انتهاءه إلى شيخ شيخه أو مثل شيخه، والمساواة وهو أن تساوي في إسنادك الحديث لمصنف، والمصافحة وهي عبارة عن نزولك عنه بدرجة، لأن الذي روى الحديث لست أنت وإنما هو شيخك، حتى كأنه صافحك به وسمعته منه إلى آخر ما قال. وبهذا أنهى الكلام على هذا النوع الذي هو 29، وهو معرفة الإسناد العالي والنازل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.